إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن اسم جديد من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الرفيق. ونحن كما رأيتم نتحدث في العادة عن هذه الأسماء الكريمة بطريقة متسلسلة مترابطة. جميع الأسماء التي تحدثنا عنها كان الحديث عن اسم يقود إلى اسم بعده نتحدث عنه بطريقة مناسبة. واليوم حديثنا عن الرفيق الذي قاد إليه وما سبق من الكلام على اسمه اللطيف. وكما قد علمتم أيها الأحبة، تحدثنا عن اسم الله اللطيف حينما تحدثنا عن الأسماء التي تورث المراقبة لله تبارك وتعالى، كالعليم والشهيد والرقيب والخبير والمحيط والسميع والبصير. فكان من معاني اللطيف أنه يعلم دقائق الأشياء، فذاك يناسب ما كنا نتحدث عنه مما يورث المراقبة. وله معنى آخر، أعني اللطيف، وهو من اللطف الذي يقابل الشدة والعنف. فهذا المعنى يناسب الحديث عن اسم آخر وهو الرفيق. فأجلت الحديث عنه حتى أفرغ من الحديث عن الأسماء التي تورث المراقبة، فما أحببت أن أقطعها باسم يكون خارجا عنها. إذن أيها الأحبة، نتحدث في هذه الليلة إن شاء الله عما تعودنا، أو كما تعودنا، نتحدث أولا عن معنى هذا الاسم الكريم وعن دلائله وعما يدل عليه هذا الاسم، وكذلك نتحدث عن قضايا أخرى، عن آثاره في الخلق والشرع وعما يؤثره في نفس المؤمن. أما أولا أيها الأحبة، وهو ما يتصل بمعنى هذا الاسم الكريم، فالرفيق مشتق من الرفق، والرفق بمعنى لين الجانب بالقول والفعل، اللين بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، يعني اللين بأنواعه وصروفه وأشكاله وصوره، كل ذلك يرجع إلى معنى الرفق، فهو يقابل العنف. ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله حينما يتحدثون عن معنى هذا الاسم الكريم، فإنهم حينما يفرعون معانيه في اللغة ينزلون المعنى الذي يتصل بالله تبارك وتعالى على ما يليق به من تلك المعاني. فإذا الرفيق هو كثير الرفق، وعرفنا الرفق أنه بمعنى اللين بأنواعه، هو التسهيل، ويأتي أيضا بمعنى الإرفاق، يعني إعطاء ما يرتفق به. تقول هذه دار لها مرافق، تقول المرافق العامة. ما معنى المرافق؟ ما معنى مرافق الدار؟ ما يرتفق به، يعني من حاجات الإنسان التي لا يستغني عنها، فهذه يقال لها مرافق. ويأتي أيضا بمعنى التأني والتمهل، تقول فلان يمشي برفق، يتعامل برفق، يطلب عيشه برفق، يعني بخلاف العجلة. فهذه كلها معان صحيحة، التمهل في الأمور، التأني فيها، فالله تبارك وتعالى له من ذلك الأجمل والأحسن من هذه المعاني. فهو تبارك وتعالى هو الميسر، الميسر لأسباب الخير، المعطي لها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فلا تيسير إلا بتيسيره، ولا شيء يحصل من المنافع إلا بتيسيره تبارك وتعالى وإعطائه وتقديره. وهكذا أيضا فالله تبارك وتعالى هو الحليم، فهو لا يعجل بعقوبة العاصين، لا يعاجلهم بالعقوبة. ومن ثم فإن من أهل العلم من فسر الرفيق بالحليم، والواقع أنه واحد من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرتها، وإن حملها عليه بعض أهل العلم كالخطابي رحمه الله فهو يفسره بأنه ليس بعجول. الله رفيق أي ليس بعجول، يقول لأن الذي يعجل إنما يكون ذاك الذي يخاف الفوت، من أجل أن يدرك حاجته فيعجل لئلا تفوت. أما من كانت الأشياء في قبضته وملكه وتحت تصرفه وتدبيره ونواصي الخلق بيده فليس يعجل فيها. وهكذا نجد أن من المتأخرين من حمله على هذا كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقد فسره بالتأني في الأمور والتدرج فيها. فالله تبارك وتعالى رفيق في أفعاله، حيث خلق هذه المخلوقات جميعا بالتدريج، خلقها شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة في لحظة واحدة، ولكنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلق الأرض في 2 يوم، وخلق السماء في 2 يوم، ودح الأرض في 2 يوم، وخلق الإنسان في آخر ساعة من الجمعة. كما أنه تبارك وتعالى رفيق في أمره ونهيه، فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا الدين يسر. هذه الشريعة بنيت كما يقول الشاطبي رحمه الله على الإرفاق بالمكلفين، لم يكلف الناس فيها فوق ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي مبنية على الرفق. ثم جاءت متدرجة، وهذا من الرفق، ينقلهم من حال إلى حال، فإذا ألفت نفوسهم صلاحا وإيمانا، لأن الإيمان قول وعمل، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان والصوم إيمان والحج إيمان والجهاد إيمان، فكانت الشريعة تجرعهم الإيمان شيئا فشيئا، فإذا ارتاضت نفوسهم بشيء منه نقلهم إلى ما بعده، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ينقلون منها إلى غيرها، وهكذا. فهذا من رفقه تبارك وتعالى في تشريعه، حيث جاء متدرجا كما سيأتي. انظر إلى تحريم الخمر مثلا كيف جاء متدرجا، انظر إلى الشريعة في مبدأها كان حديث القرآن في مجمله وغالبه يتحدث عن الله وأسمائه وصفاته وعن الدار الآخرة والبعث والنشور وأصول الاعتقاد. أما تفاصيل الشريعة فجمهور ذلك إنما كان في المدينة، إلى أن ختم الله عز وجل الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان ذلك في 10 من الهجرة، يعني في 23 كان القرآن ينزل حتى ارتاضت النفوس على الإيمان، فكمل الله عز وجل الشريعة في 10 فالله هو الرفيق كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، فوق ما يتمنون. فهو رفيق في خلقه حينما خلق الخلق بهذا التدرج رفيق بهؤلاء المخلوقين حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون، وهيأ لهم الأسباب في معايشهم وأقواتهم وأرزاقهم، وجعل الأرض صالحة يتقلبون فيها بألوان المصالح والمنافع والتجارات، وكذلك أيضا هو رفيق بهم في هذه الشريعة المبنية على الرحمة. ولهذا ذكر الرحمن الرحيم بعد الربوبية والملك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فملكه تبارك وتعالى وربوبيته مبنيان على الرحمة، الرحمة بهؤلاء الخلق في كل ما يتصل بهم من أسباب معايشهم ومصالحهم وما إلى ذلك في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا هيأ لهم الأسباب لمعايشهم، وكذلك أيضا فيما يتصل بالآخرة أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. أذلك من رحمته ومن مظاهرها كما ذكرنا في الكلام على أسمائه الرحمن والرحيم. هذا معنى هذا الاسم في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما ما يدل على هذا الاسم الكريم فلم يرد ذلك في كتاب الله عز وجل، وإنما جاء ذلك في السنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق، فالرفق صفة محببة له وهو رفيق. وفي رواية: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق، فهذا يدل على أن عامة الذين تكلموا عن أسماء الله الحسنى، أهل العلم الذين تكلموا على الأسماء ذكروا هذا الاسم من جملة أسماء الله عز وجل إلا ما قل. وأما وصفه تبارك وتعالى بالرفيق فقد نقل عليه بعضهم الإجماع، وهذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق، فهذا يؤخذ منه الصفة. وتذكرون في الضوابط التي ذكرناها في ما يطلق على الله عز وجل من الأسماء، في بعض الضوابط التي ذكرها بعض أهل العلم لا ينطبق ذلك منها على هذا الاسم الكريم. أما ثالثا فهو ما يدل عليه هذا الاسم كما هو المعتاد أيها الأحبة، يدل بدلالة المطابقة على الذات، ذات الله تبارك وتعالى، ويدل على صفة الرفق. وبالتضمن أي بدلالته على بعض معناه فإنه يدل على الذات بمفردها، كما يدل أيضا بالتضمن على الصفة، صفة الرفق بمفردها. أما بدلالة اللزوم فإن هذا الاسم يدل على جملة من الصفات كالحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة واللطف والرحمة وغير ذلك. وعلى كل حال هذا الاسم الكريم الرفيق يتضمن صفة وهي الرفق، وهي من الصفات الفعلية، هي صفة فعلية وليست من الصفات الذاتية. ننتقل إلى الأمر الرابع وهو آثار هذا الاسم في الشرع والخلق، آثاره في الشرع والخلق. وهنا أذكر بما كنت ذكرته في بعض المناسبات السابقة أن عامة من يتكلمون على الأسماء الحسنى بل جميع من يتكلم على الآثار لا يفرقون بين نوعي الآثار، فيذكرونها جملة واحدة، والواقع أن بعضها مما يرجع إلى الآثار المتصلة بالخلق، أثر هذا الاسم في الخلق وأثر هذا الاسم في الشرع، يعني في الأمر الديني الشرعي وفي الأمر الكوني. وأما ما يتعلق بتأثيره علينا نحن فهذا شأن آخر، فنحن نحتاج أن نفرق في الكلام على الأسماء الحسنى بين هذين. فإذا جئنا نتحدث عن آثار هذا الاسم في الشرع والخلق فنقول من آثاره في الكون في الخلق أن الله تبارك وتعالى لما كان رفيقا ومتصفا بالرفق في أفعاله جل جلاله وتقدست أسماؤه جاء هذا الخلق متدرجا كما سبق. يعني هذا الخلق بهذه الصفة أثر من آثار صفة الرفق، جاء متدرجا ولم يأتي دفعة واحدة، وإنما جاء شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه مع قدرته على خلقه جميعا في لحظة واحدة. كذلك أيضا فيما يتصل بالشرع، هذه التشريعات التي جاءت متدرجة، لم ينزل الله عز وجل القرآن دفعة واحدة، لم ينزله دفعة واحدة، وإنما كان منجما في 23 سنة، فكانت تنزل الآية أو الآيات أو السورة، فإذا ارتاضت عليها نفوسهم وذلت بها ألسنتهم نزل عليهم غيرها، سواء من ذلك ما كان ينزل ابتداء أو ما كان ينزل على سبب، يعني أسباب النزول من واقعة أو سؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل بحسب الوقائع والحوادث أو ينزل ابتداء بحسب حكمة الله تبارك وتعالى وتقديره. فهنا الله تبارك وتعالى تدرج بالناس في إنزال هذا القرآن وفي إنزال هذا التشريع الذي تضمنه هذا القرآن. نزلت هذه الشريعة وهذا القرآن على قوم من الأميين لم يكن لهم عهد بالكتابة، بمعنى أن ذلك لم يكن شائعا فيهم، وإن وجد نفر منهم يقرؤون ويكتبون، ولكن لم تكن لهم هذه الصنعة، لم تكن لهم سجية وعادة، ولم تكن ذائعة فاشية فيهم، بل كانت قليلة، وكانت دواوينهم في صدورهم، فصار الوحي ينزل عليهم متدرجا مراعيا لأحوالهم من أجل أن يحفظوه وأن يفهموه وأن يتدبروه وأن يعقلوا عن الله تبارك وتعالى. فبدأ إعداد هذا المجتمع الجاهلي الأمي الذي لا عهد له بالرسالات، بدأ إعداده من الأسس والقواعد والأصول التي هي الاعتقاد. فخاطبهم أول ما خاطبهم كما هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وذلك أنه لا يصح عمل ولا تستقيم حال حتى تستقيم الأصول والقواعد والعقائد. ولذلك كان الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، لا يمكن أن نصلح الفرع المعوج إذا كان الأصل معوجا، وإنما لا بد من أسس صحيحة وأصول تبنى عليها الأعمال. ولهذا أقول أيها الأحبة، هذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه، وذلك أن دعوتنا ينبغي أن تكون منطلقة من الأصول التي انطلقت منها دعوة الرسل، رضي من رضي وغضب من غضب. نبدأ بالتوحيد أولا وقبل كل شيء، ومعه القضايا الكبار من الانحرافات الكبيرة التي كانت ذائعة في المجتمعات. فلا يصح أن تبدأ الدعوة من الأمور المتفق عليها بين الموالف والمخالف، هذا انحراف في الدعوة، بمعنى أن ننظر ما هي الأشياء التي يجتمع عليها الناس، يوافق عليها الليبرالي واليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والمسلم، ما هي الأشياء التي يتفقون عليها ويرضون بها جميعا، فنبدأ نشتغل بهذه القضايا ونقول ليكون خطابنا دائرا في هذه القضايا. وللأسف الشديد أرى دعوة جديدة بدأت تظهر الآن ويرتفع صوتها، وهي ما يسمى بالدعوة إلى القيم، وأنا أتعجب من هذا، لأن هذه قضية يتفق عليها الجميع، فإذا لندندن حولها قضايا القيم، العدل، الأمانة، وما إلى ذلك من القضايا التي اتفق عليها اليهودي والنصراني والشيوعي، والجميع يقول أهلا وسهلا ومرحبا، وهذا ليس هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم هم يدعون إلى الأمانة والعفة والأخلاق والصدق وما إلى ذلك، لكن أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا هو الفرقان. الذي يحصل به الفرق بين الحق والباطل. ومن ثم ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإيمان، أن تكون الدعوة موجهة إلى الناس بما خاطبهم الله عز وجل به بالتوحيد، كما هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا استقام اعتقادهم وإيمانهم وصح توحيدهم وكانت التقوى عامرة لقلوبهم استقامت أقوالهم وأفعالهم. ولا يمكن أن تستقيم الأقوال والأفعال والأصول معدومة. وما قيمة هذه الأشياء إذا وجدت يتزين بها الإنسان؟ وجد عنده شيء من الأمانة في تعاملاته، لكن أمانته مع الله مضيعة، ولكن أمانته مع الدين والشرع وكل ذلك مضيع، وإذا لاحت الفرصة فتك. ما قيمة هذه الأشياء؟ ما قيمة هذا الصدق الذي يكون في جانب معين في كلامه مع الناس فقط، ولكنه أكذب الكاذبين حينما ينسب إلى الله آلهة أخرى؟ أي كذب أعظم من هذا؟ الكذب والافتراء. فلذلك أقول أيها الأحبة، ينبغي أن تكون الدعوة موجهة بالتوحيد، بعمارة القلوب بالإيمان، بالتقوى، فتستقيم أفعال الناس وأقوالهم، لا أن نبدأ وتكون الدعوة مركزة في إطار الأشياء المتفق عليها، فهذا غير صحيح، وهو خلاف دعوة الرسل. ولو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش بهذه القضايا ووجه الخطاب إليهم في هذه الأمور لما عادوه ولما حاربوه ولا جعلوه مسودا عليهم كما لا يخفى. فعلى كل حال جاءت هذه الشريعة متدرجة، التوحيد أولا، تقرير الإيمان، وهذا الإيمان قول وعمل، فبدأ هذا الإيمان ينمو في نفوسهم شيئا فشيئا. فنجد ما يتعلق بأحكام المواريث مثلا في وقت مبكر قبل الهجرة، ربما في السنة الثالثة من الهجرة، قوانين النكاح، الطلاق في صورتها النهائية تقريبا في السنة السابعة، قوانين الجنائية جاءت بعد ذلك في نحو السنة الثامنة، تحريم الخمر بصيغتها النهائية كانت في حدود السنة التاسعة أو في السنة الثامنة، ثم الربا في السنة التاسعة، وهكذا في الأوامر والنواهي. الصلاة أول ما فرضت كانت في صلاتين، في أول النهار وفي آخر النهار، ثم لما فرضت الصلوات الخمس كانت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وقل مثل ذلك أيضا في الصيام، فإنه حينما فرض أولا كان عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض رمضان على التخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم بعد ذلك فرض عليهم الصيام على كل مستطيع. وقل مثل ذلك فيما يتصل بالزكاة، فالراجح أن أصل الزكاة فرض بمكة كما في سورة الأنعام حيث نزلت دفعة واحدة في قوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لكن الأنصباء والتفاصيل والأموال الزكوية هذا كله قرر بعد ذلك في المدينة، فكان أصلها في مكة غير مقدر ولا محدد. وآتوا حقه يوم حصاده، إذا حضر هؤلاء الفقراء يعطون شيئا من غير تحديد ومن غير تقدير، فيجزئ ذلك عن صاحبه، ثم بعد ذلك جاءت التفاصيل في المدينة. وقل مثل ذلك في النواهي والمحرمات، ما جاءت دفعة واحدة وإنما كانت متدرجة من أجل أن يتقبلها الناس. انظروا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما أول ما نزل يعني من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فكان أول ما نزل سورة فيها ذكر الجنة والنار، يعني أن الناس يحتاجون إلى شيء من الترغيب والترهيب وما يهيئ نفوسهم لقبول الأحكام الشاقة. وهكذا أيضا أيها الأحبة، رفق الله تبارك وتعالى بعباده فيما شرع لهم من الرخص الشرعية التي ترفع عنهم الحرج، فهذه الرخص هي من مظاهر رفق الرب تبارك وتعالى بالعباد. والمقصود أن من تأمل في خلق الله عز وجل وفي أمره وجد ما اشتمل عليه هذا الشرع، وكذلك أيضا هذا الخلق وجد فيه من مظاهر الرفق ما لا يقادر قدره، فهو مبني على ذلك، مناسب لأحوال هؤلاء العباد. فخلق الله عز وجل هذا الخلق أطوارا ونقلهم من حالة إلى أخرى وشرع لهم هذا الشرع كذلك. ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي الله عز وجل بها شيئا بعد شيء، وجد من ذلك الشيء الكثير. ومن آثار ذلك أيضا أيها الأحبة أن الله عز وجل يمهل العصاة علهم يراجعون، علهم يتوبون، ولو شاء لعجلهم بالعقوبة. فالله تبارك وتعالى كما قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، نسبوا له الصاحبة والولد، وهو تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم ويكلأهم بالليل والنهار ويقيم معايشهم ويرأف بهم، وهم مع ذلك يحادونه بالكفر والمعاصي والجرائم. خامسا، وهو آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. فأول ذلك أن العبد إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى قد شرع له هذه الشريعة بهذه الطريقة بالتدريج من أجل ألا يشق عليهم، هذا في بدئها وفي أول تشريعها، ثم أيضا جعل هذه الشريعة في حال من اليسر بحيث لا تشق على المكلفين مشقة خارجة عن طوقهم وقدرتهم، أو أن يكون ذلك سببا لحملهم على العنت والمشاق غير المعتادة، يعني المشقة الكبيرة غير المحتملة، فهذا لا يوجد في هذه الشريعة. ولهذا تجد من قواعدها: إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، ولذلك ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا عرف العبد هذا ولطف الله تبارك وتعالى بعباده فيما هيأ لهم من أسباب المعاش ورفع عنهم أسباب العنت، فإن القلوب تقبل عليه بمحبته سبحانه وتعالى، لأنه فعل ذلك بها وأحسن إليها ورعاها أحسن الرعاية. الأمر الثاني أن يتوجه العبد بلسانه وقلبه وجوارحه شاكرا لربه تبارك وتعالى على هذا اليسر وهذا الرفق به في كل أحواله وعلى لطف الله عز وجل بعبده. ثالثا، أن المؤمن عندما يدرك أن الله متصف بالرفق فإنه لا يقنط من رحمته أبدا ولا ييأس، والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. رابعا، كيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم الكريم؟ من جهة الدعاء أن يدعو الإنسان يقول: يا رفيق ارفق بي، يا رفيق الطف بي، ارفق بنا، وما أشبه ذلك. ومن هذا التعبد أيضا لله عز وجل أن يتخلق الإنسان بهذه الصفة الجميلة التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها، أن يتخلق بالرفق والأنات في الأمور كلها، يتخلق بذلك مع نفسه فلا يشق على نفسه ولا يلحقها عنة. كثير من الناس يكون فيه طيش ويكون فيه عجلة ويكون فيه شدة وحدة، فيحمل نفسه عنة وتعبا ويحمل غيره أيضا مثل ذلك. هذا الإنسان حينما يكون مثلا في الحج، إذا كان لم يتصف بالرفق فإن حجه سيكون في غاية المشقة، سيذهب في أوقات الزحام، وسيقوم بأشياء ومزاولات وأعمال لربما تلحق به حرجا كبيرا، بل لربما تعرضه للتلف والعطب، كما أن ذلك يلحق بمن معه ضررا فادحا. فلا تسأل عن حال زوجته أو حال بناته أو حال من معه من رفقة ونحو ذلك، إذا كان هذا الإنسان لا يتحلى بالرفق. فيحتاج الإنسان أن يرفق بنفسه وأن يرفق بمن معه، مع العدو والصديق، أن يكون الرفق شعارا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة لما قال له اليهود حينما تظاهروا بالسلام عليه: السام عليك. فعائشة رضي الله عنها لما شتمتهم ودعت عليهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم موجها: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. لا يكون في شيء إلا زانه، فهذه صيغة من صيغ الحصر، بمعنى أنه لا يدخل في شيء من الأشياء في عمل دنيا ولا في عمل آخرة إلا زانه، ولا ينزع من شيء من الأشياء لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة إلا شانه. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال لأشج عبد القيس لما كما هو معلوم وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا إليه، فدخلوا عليه عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقبلون يديه ورجليه، أما الأشج فجلس عند رحالهم وعقلها. هم لم يعقلوا رحالهم، بمجرد ما وصلوا إلى المدينة لم يتحملوا حتى أسرعت بهم أرجلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقبلون يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام. أما الأشج فعقل الرحال وأصلح من حاله وثيابه بعد شعث السفر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، فدخل عليه وسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو شيء تخلقت به أو جبلني الله عليه؟ فأخبره أن الله جبله على ذلك، فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. سيأتي حديث عن هذه القضية إن شاء الله. إذن أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، مع أنهم أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرونه، لتكتحل عيونهم بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم، ويقبل يديه ورجليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فهذا أمر يحتاج المؤمن أن يتخلق به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لما يكون العنف والشدة في التعامل، في الكلام، في أسلوب المخاطبة، في طلب الأشياء، في المعاتبة في البيت بين الأخ وأخيه، بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأولاده، يكون مبنيا على العنف. إذا كلم أحد الأبناء، كلم أخاه بالهاتف مثلا، لا تسمع إلا العنف أحيانا، الردود الصعبة، الردود الشديدة العنيفة، هذا ما يليق بحال من الأحوال. ليس هكذا أيها الأحبة تحقق الحاجات وتطلب، وليس هكذا يكون التعامل بين الإخوان وبين الأهل، أهل البيت الواحد، بين الرجل وامرأته. إذا طلب حاجة أو دعاهم يدعوهم باسم لطيف وبكلام لطيف، وإذا خاطبهم أو هاتفهم فإنه يحتاج إلى مثل ذلك. نحن نحتاج إلى أن نرفق بأنفسنا وأن نرفق بمن تحت أيدينا. إننا إن لم نتعامل بهذا أيها الأحبة، إننا سنخرج نفوسا مشدودة، نخرج نفوسا متوترة، تبقى الحياة في هذه البيوت بشيء من التوتر، بشيء من لربما الانفعال، ويتخلق على ذلك الصغير ويتقمصه، ثم بعد ذلك يكون خلقا راسخا له لا يستطيع الانفكاك منه. فهذا غير صحيح. فينبغي على الإنسان العاقل المؤمن أن يراجع نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، وفي رواية: قريب من الناس. إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعين عليه هذا الإنسان الذي يريد أن يحقق حاجات أيها الأحبة، يريد أن يحقق مطالبه، يريد أن يصل إلى مبتغاه بسيارته، في طريقه، في ذهابه إلى مدرسته، إلى عمله، في سفره، في حجه، في عمرته، في أموره كلها. هذا لا يعان كما يعان ذاك الذي يكون رفيقا. وهذا شيء مشاهد، تجد الإنسان أحيانا يسرع في طريقه ويذهب من هنا ومن هنا ومن هنا، ويتسبب في مخاطر على نفسه وعلى الآخرين، ثم بعد ذلك تقف أنت بجانبه وأن تمشي بمهل، تقف أنت وهو عند الإشارة بعد هذه المخاطرات التي فعلها جميعا، والناس يتفرجون وينظرون. متى يكون صلى الله العافية ما يكره في حق هذا الإنسان بهذه الذي يسير بهذه الصفة، يركب الأخطار، فقد يتوقعون في أي لحظة أن يحصل له المكروه، فهم يرقبون وينظرون وقلوبهم واجفة، ثم بعد ذلك تقف أنت وهو عند الإشارة. هذا شيء شاهده في كل يوم. فما هذه العجلة؟ نعم، فالله يعين على الرفق ما لا يعين على العنف. وكما في الحديث: إن الله عز وجل يعطي، لاحظ هناك يعين، ويحب الرفق أيضا في الحديث الذي قبله، يحب أهل الرفق، هنا لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، سن الأخرق العجل. قال: وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. ونحن في هذه الدروس جميعا وفي غيرها لا نريد إلا ما نعتقد صحته من الأحاديث، فينظر الإنسان هل الرفق هي صفة في بيتهم، هل هو خلق يتعامل به الجميع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، ينفعهم في الدنيا وينفعهم أيضا في الآخرة. وفي الحديث الآخر: من أوتي حظه من الرفق فقد أوتي حظه من خير الدنيا والآخرة. أي شيء أكثر من هذا؟ والفضيل بن عياض رحمه الله يقول: من أخلاق الأنبياء الحلم والأنات وقيام الليل. وجاء في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن التؤدة، السمت الحسن، التؤدة والسمت الحسن والأنات جزء من 24 جزءا من النبوة. فلا شك أن هذا من أخلاق الأنبياء. فالإنسان يكون رفيقا في أحواله كلها، يحب للعاصي التوبة والمغفرة، ما يقول: حشرك الله في النار، ملأ الله قبرك نارا وأدخلك النار في الآخرة، اللهم لا تغفر له، اللهم لا توفقه للتوبة، اللهم لا تهده إلى الإيمان إن كان كافرا. لا يصح هذا، هذه خلاف أخلاق المؤمنين. وهكذا الرفيق يرفق بالناس، يحب لي المطيعين الثبات وحسن المنزلة، ويكون رفيقا بالناس، لطيفا بهم، يعفو عمن أساء إليه، يلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه. وهكذا أيضا من كان أقرب، الزوجة مثلا، يكون رفيقا بها ودودا، والمرأة كذلك. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود. ودود ولود يعني فيها ود، وهذا من الرفق. إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. لو كانت النساء بهذه المثابة لما بقيت مشكلة ولما حصل طلاق، ولكن للأسف الكلام يقابل بكلام، والشر يقابل بشر، والعنف يقابل بعنف، ثم بعد ذلك يأتي الطلاق وما يندمون عليه في ثاني حال. وللأسف كثير من الناس لا يعقل هذا. وأنا متأكد لو أن مثل هذا الحديث كتب في رسالة في تويتر أو نحو ذلك لرأيت رشق أهل السفه من النساء. فلماذا لا يقال هذا الكلام للرجل؟ لماذا لا يوجه إلى الرجال؟ أما أفسد الرجال إلا هذا؟ ما كبر رؤوسهم إلا هذا؟ عجبا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكون فيه صلاحكم ونفعكم. كيف يأنف الإنسان مما ينفعه؟ أين العقول؟ وين الألباب؟ ولكن الله عز وجل قد قسمها كما قسم الأرزاق، والإنسان كثيرا ما يجني على نفسه أيها الأحبة. ومن أحق الناس أيها الأحبة بهذا الرفق، من أحق الناس به؟ الوالد، الوالدة، فهؤلاء بذلوا الكثير. يمكن أن يشبه حالنا معهم أيها الأحبة، وكل إنسان من رزقه الله أولاد سيجرب هذا ويرى. نحن أشبه ما نكون بالفرخ في البيضة، يبقى فيها أشبه بالعلقة، ثم شيئا فشيئا حتى يستنطف ما بها فتجف، فإذا جفت يكون قد اكتمل فيخرج. والبيضة خاوية ليس فيها شيء، قد مصها وتغذى على ما فيها. هذه حال الأولاد مع الوالدين، في بطن أمه ثم يخرج فيكلآنه ويذهبان به في كل مصالحه وحاجاته وطعامه وشرابه وحاجته وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك حينما يذهب إلى المدرسة، ثم لما يرجع حتى يشب، ثم بعد ذلك يعمل، ثم بعد ذلك يتزوج، وقلوبهما تتبعه حيثما حل بمحبة وبلا تكلف. والولد حينما يتكلم معهما بكلام جميل فإنها مثل هذا مما يحمد له ويكون من البر والإحسان وما إلى ذلك، لكن ماذا يقابل هذا في هذه الأعمال التي عملوا بها؟ يمكن أن نمثل هذا أيها الأحبة بالبذور، فهذه البذور تقوم عليها النبتة، فما أن تتم هذه النبتة حتى تكون الحبة خاوية ليس فيها شيء، مجرد قشرة امتصت هذه النبتة ما فيها من الغذاء. فهكذا الوالد أيها الأحبة والوالدة، فينبغي أن يكون الرفق بهما. ولهذا قال الله عز وجل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وخص حالة الكبر إما يبلغن عندك الكبر، لأن حاجات الأبوين في حال الكبر تكثر والضعف هو الغالب، والسؤال عما لا يعني وكثرة القلق والضجر والإضجار أكثر، فهما يسألان لربما كثيرا لوجود الفراغ الهائل في حياتهما والتهميش الذي يكون أحيانا بسبب سوء تعامل هؤلاء الأولاد دون أن يشعروا. لربما أراد أن يحسن فقال كلمة جارحة، ما لك ولهذا، اجلس على سجادتك واترك الناس. اجلس على سجادتك معناها بعبارة أخرى أنه قد انتهت مدة صلاحيتك في هذه الحياة، انتهى العمر الافتراضي، انتهينا، اجلس على السجادة حتى يأتيك اليقين، ليس لك شأن آخر في أمور الحياة ولا في تدبير أمر المعاش، دع هذا لغيرك، نحن نقوم بهذه الأشياء جميعا. هذا من أشد العقوق في ثوب بر. فلذلك أقول أيها الأحبة، يحتاج الإنسان إلى أن يكون عنده فقه في التعامل. ولا تنهرهما، يدخل في النهر تقطيب الوجه، يدخل فيه أيضا أن يكون الكلام بشدة، أن يخرج من نفس متوترة متوثبة، وإن كان يقول كلاما جميلا أبشر، لكنها تأتي بقوة فتكون موجعة لنفس الوالد أو الوالدة. قل مثل ذلك في نفض اليد كما قال بعض السلف، هذا داخل في قوله ولا تنهرهما، فتجد الإنسان يعني ينبغي أن ينظر وأن يعيد النظر في حاله وفي تعامله، والله المستعان. فهذه مراتب والناس فيها على أحوال شتى. وهكذا أيها الأحبة قرابات الأرحام يحتاجون إلى مثل هذا الرفق. القطيعة كثيرة بين ذوي الأرحام، ولربما الأسباب إما بسبب طول العهد فتحصل الوحشة، بعض القرابات يستغربون لو اتصل عليهم قريبهم، ينتظرون ماذا بعد السلام، ماذا سيقول؟ لأنهم ما اعتادوا أن يتصل مسلما يتفقد أحوالهم. قل لماذا نكون بهذه المثابة؟ لماذا لا نبدأ من هذه الليلة؟ وكل ما أقوله أعظ به نفسي، وأعوذ بالله أن يكون الإنسان من يتحدث إلى الناس وينسى نفسه. لكن مما يعين على إلقاء مثل هذه المجالس أيها الأحبة، ودائما أفكر به قائما وقاعدا، أنها موعظة لي قبل كل شيء. فحينما نتحدث بهذه الأشياء لا يعني الإنسان أنه مكمل نفسه ومحقق لهذه الصفات الكاملة، أعوذ بالله أن أدعي مثل هذا بحال من الأحوال. كلنا نحتاج إلى أن نعظ أنفسنا. وأقول أيها الأحبة هكذا أيضا مع المتعلمين، عندك تلاميذ في المدرسة، عندك لا داعي للتعامل الصلف، لا داعي للعبارات الجارحة، لا داعي لإيذائهم، لا داعي لكسر قلوبهم. لربما يأتي الإنسان لطلابه في أول محاضرة ويقول نصف القاعة لن ينجح منهم أحد، يأتي إلى الناس الذين في مقدم الصف في أول من يعني أول من يجلس، الناس بالعادة هم أفضل الطلاب وأكثرهم همة، معهم أقلامهم من أول محاضرة ودفاترهم، ثم يقول أنا لا يجدي معي الملق، أول واحد وآخر واحد سواء، يظن أن هؤلاء يتملقون به الذين جاءوا وبكروا وحرصوا أن يكونون في أول القاعة. هذا ما يليق بحال من الأحوال. أو عبارات جارحة، أحيانا يخطئ في اسم واحد ثم يقول إن البقرة تشابه علينا، هؤلاء لي أمامك بقر، ترام الناس، تقدير الناس. أحيانا يكون هذا معلم قرآن ينبغي أن تظهر عليه أخلاق القرآن، ولا يقتبس هذه الاقتباسات ويضع ذلك في غير موضعه. عبارات جارحة توجه أحيانا لهؤلاء المساكين. فالرفق ما وضع في شيء إلا زانه، وإذا كان الإنسان وجد ما يكره أو نحو ذلك يسكت ويكظم غيظه. وهكذا أيها الأحبة الرفق في دعوة الناس في أمرهم ونهيهم، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحتاج أن نأخذ بحظنا من هذه الصفة، نجعل الرفق قائدنا ودليلنا لنصل إلى قلوب الناس، لنؤثر فيهم، فيكون للأمر والنهي للاحتساب يكون له وقع في النفوس. والإنسان يقرر هذا نظريا في كثير من الأحيان، ولكنه عندما يستفز ينسى، فيأتي ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، وحامله الغيرة لله عز وجل، فيكون بشدة، ولربما يذكره من ينكر عليه ويقول أينما أمر الله به من الرفق، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما كل الناس سواء، نعم من الناس من يحتاج إلى تعنيف، ليس الرفق دائما مع كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عنف بعض أصحابه وعنف كما هو معلوم. فالمقصود أن الأصل هو الرفق، ولكن الحكمة أن يوضع الشيء أيضا في موضعه. لكن مهما استطعنا أن نأتي الأمور بالرفق فهذا هو المطلوب، فلا نعدل عنه إلى الشدة. نأمر الناس أمر، هذا إنسان واضح أنه أول مرة يقع في هذا المنكر، غرير جديد، فعند ذلك ممكن نتعامل معه برفق. تكفي كلمات، الأولاد أحيانا تكفي نظرة، أحيانا تكفي تنبيه يسير، لا داعي للكلمات الجارحة، يا كذا يا كذا يا كذا، عبارات أحيانا يطلقها الإنسان على أولاده لا تليق أن تطلق على إنسان، فضلا عن مسلم، فضلا عن ولدك، هذا غير معقول. أحيانا تجد بعض المربين الذين لربما لهم جهود في التربية والتعليم والأشياء التي لربما يسمعها ملايين الناس، وتفاجأ حينما تسمع مكالمة قبل أن يسمع صوتك يرد، وإذا هو يشتم ولده شتما مقذعا عنيفا. كيف هذا؟ ما يمكن أن يتفق مع ما تعلم الناس ثم تشتم بهذه الشتائم. مهما استفز الإنسان لا يحق له أن يتصرف بهذه الطريقة. لا تجرح هؤلاء الطلاب، لا تجرح مشاعرهم، فهذه الجروح قد تبقى غائرة لا تندمل، قد تبقى آثارها. وهكذا فالله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالله تبارك وتعالى قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما يعرض الإنسان نفسه على بعض الوقائع في السيرة، ولربما ذكرت ذلك في بعض المناسبات، أقول هو معيار نعرف به مدى تغلغل هذه الأخلاق في نفوسنا. فنحن للأسف يعني نحسن نتكلم كثيرا، ولكننا عند الامتثال والتطبيق نجد تقصيرا ونجد مسافة شاسعة بين كلامنا وفعالنا. الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد وهم به الناس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أنا أقول تصور هذا من الناحية العملية، الآن في المسجد، الآن جاء أعرابي وذهب إلى الزاوية، أو غير أعرابي أو عامل أو أعجمي أو غير ذلك، أو طفل جاء وجلس في الزاوية وجلس أعزكم الله يتبول، ماذا سيفعل من في المسجد؟ كل ينتاشه من جهة، نسأل الله العافية، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، يعني من أجل أن يكمل بوله لئلا يتضرر، من جهة بقطع بوله، ومن جهة أخرى لئلا تحصل مفاسد أكبر فيلوث مكانا أكثر حينما يخوفونه ويروعونه، أيضا من أجل لا يحصل له أيضا شيء من الخوف ويحصل ترويعه بمثل هذه التصرفات والزجر وما إلى ذلك. قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا مستوى يعتبر رفيع، يعني الناس يستفزون من هذا التصرف، فهو معيار عملي. تصور لو جاء من يفعل ذلك الآن في المسجد، كيف تكون ردود الأفعال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر وهو يخطب ويحمل الحسن أو الحسين ويقطع الخطبة ويقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويذكر أنه لم يتمالك حينما رأى ابنه جاء بثوب يقوم ويقع إلى آخره. لو أن الخطيب نزل من المنبر وجاء واحتمل ولده أو ولد بنته أو ولد ولده وحمله معه على المنبر، ماذا سيقول الناس عن هذا الخطيب؟ سيكون حديث المجالس إلى الجمعة التي بعدها، وسائل الاتصال الآن بيفتحوا له هاشتاج كما يقولون، أليس كذلك؟ يعني سيكون نسأل الله العافية يعني سبة. أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ يسجد ويأتي الحسن أو الحسين فيرتحل ويجلس على ظهره فيطيل السجود لئلا يعجله، يريد أن الولد يأخذ راحته أكثر، ويطول سجوده حتى يرفع بعضهم رأسه فينظر ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، خافوا عليه، فيجد هذا الصغير قد ركب على ظهره كأنه راحلة، ثم يقوم ويخبرهم، يقول إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. لو أن الإمام يأتي أحد صغاره ويأتي على ظهره ويعبث ويتأخر الإمام بالسجود من أجل أن لا يعجل هذا الولد، من أجل أن يتيح له فرصة أطول يلعب ويبلغ نهمته، ماذا سيقول الناس عنه؟ شيء لا يحتمل، أليس كذلك؟ لكن انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مستوى وهو يربي هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهل نحن من الناحية العملية، وهذا هو المهم أيها الأحبة، من الناحية العملية هل نحن كذلك؟ كلام سهل، نحن نتكلم وأنا أتكلم الآن أمامكم، لكن لو حصل هذا لأحد منا فكيف تكون ردود أفعالنا؟ تنعرف، لأن الإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد يعزم على الصبر ولكنه لا يصبر، إذا جاء الجد انفرط صبره فانطلق لسانه بكلام لا يليق، ولربما انطلقت يده أيضا. ولهذا أمر في حال الغضب أن إذا كان قائما أن يجلس لئلا ينطلق فيتصرف بتصرفات يندم عليها. معاوية بن الحكم السلمي تصور هذا مشهد آخر في نفس الصلاة من أحد المأمومين، رجل كبير ما هو طفل، يعطش رضي الله تعالى عنه، ثم يقول الحمد لله وينتظر الرد، ثم بعد ذلك يتلفت وينظر إليهم ما أحد يرد عليه، ثم يجد أنهم ينظرون إليه فيقول واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي، يتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن لو تكلم أحد عندنا في الدرس زجرناه. هذا يتكلم في الصلاة يقول واثك لأميه ما بالكم تنظرون إلي، يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. طبعا هو ماذا يتوقع بعد الصلاة؟ لما انتهت الصلاة ماذا قال معاوية ابن الحكم رضي الله عنه؟ قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، انتهى. لم توجد رفع أصوات في المسجد وخصومات، هذا يريد على قضايا تافهة، هذا مسكين يقرأ في الجوال قبل صلاة الجمعة أو قبل الصلاة، ثم يفاجأ بزجر شديد وتجهيل. لماذا تقرأ في الجوال؟ يقرأ قرآن، لماذا لا تقرأ من المصحف؟ ثم يأتي الثاني والثالث ويكون في موقف لا يحسد عليه أمام الناس، والناس ينظرون إليه والكل يتلفت، وهو إنكار بجهل. وماذا إذا قرأ في الجهاز؟ ما هي المشكلة؟ لا إشكال إطلاقا. وقد يكون هذا الإنسان يقرأ على مصحف تختلف ترتيب الآيات فيه عن المصاحف الموجودة في المسجد، فهو يحفظ عليه وحمل هذا في الجهاز، ثم ماذا؟ طيب بأسلوب بينك وبينه من أجل أن لا يسمع الناس، إنكار بجهل ورفع أصوات وإحراج أمام الآخرين. فأقول مثل هذا يعني ينبغي الإنسان أن ينظر، يعني مشكلات أحيانا في المساجد لا يكاد يخلو منها مسجد، على المكيف، هذا يريد المكيف وهذا لا يريد المكيف، وارتفاع أصوات ومقاطعة بين الجيران أحيانا، وهذا يصلي مسجد آخر وهذا من أجل المكيف. تحمل هذه الدقائق. وعلى كل حال هكذا مع الرعية أيها الأحبة، سواء كان هذا ملكا أو أميرا على بلد، أو كان هذا الإنسان مديرا لمدرسة أو رئيسا لشركة أو غير ذلك، هؤلاء كلهم من رعيته. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتحول الإنسان أحيانا إلى شيء آخر إذا كانت له ولاية فيتغير على أصحابه؟ لماذا؟ لماذا يعني إذا ترأس تنكر لمن معه؟ كثير من الناس لربما مع أصحابه في حال من الموادعة ودمث الأخلاق وما أشبه ذلك، فإذا رؤس تغيرت حاله تماما. ابن القيم يفسر هذا طبعا بسكر الرئاسة، يقول لو شرب الخمر فصدر منه ما لا يليق لا يستغرب، قال سكر، فسكر الرئاسة أعظم من سكر الخمر، هكذا يفسرها ابن القيم رحمه الله. فعلى كل حال يحتاج الإنسان أن يرفق في المناقشات في الرسائل الجامعية، أحيانا أشياء والله يعرق لها الجبين. أنا لا أحب حضور المناقشات، ولا أنكر أنه يوجد عقلاء ويوجد ناس أخلاقهم عالية وراقية وتربوا تربية صحيحة، لكن يوجد أيضا في المقابل من إذا جلس على المنصة ليناقش تحول إلى شيء آخر، نسي الأخلاق ونسي العدل والإنصاف، ونسي أنه كان في يوم من الأيام جالس في مجلس هذا المسكين الذي يجهل وتوجه إليه العبارات الجارحة أمام الجمهور. ومن هؤلاء الجمهور؟ أحبابه، تلامذته في الجامعات التي يدرس، أحيانا المناقشات تكون بين الطلاب في القاعة، فيحضر أول من يحضر الطلاب، فقد يكون بعض هؤلاء من الشامتين من الحاسدين، توصل هذه المعلومات بعيدا عن العبارات غير اللائقة. ومناقشات الإنسان تدل على عقله، أحيانا لا يوجد فيها لا علم ولا حلم، هذا ما يليق، أنا لا أعرف تفسيرا لهذا، حاولت أن أفهم أن أحلل أن أستنتج، لماذا يجلس الإنسان بهذه الطريقة؟ لماذا لا يتكلم كلام العقلاء ويوصل ما يريد بطريقة علمية ولائقة؟ مكان علم ومجلس علم وتكون القضية مخاصمات، وأحيانا التلميذ يبكي، الطالب هذا يحضر دكتوراه ويناقش دكتوراه ولا ماجستير يبكي أمام الناس، فهل هذا يليق؟ وهكذا يعني أذى الخلق حينما يصل الإنسان أذى منهم، يحتاج الإنسان يعني كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إذا قابلوه بما لا يليق من الأذى والأقوال البشعة، يقول يصون لسانه عن مشاقتهم عن مشاتمتهم، وإذا دافع عن نفسه أو احتاج إلى الدفاع برفق ولين، فيندفع عنه شر كثير، وإلا فمطاولة الشر وأهل الشر لا تنقضي حبالها ولا تنقطع. فهناك من هو أطول نفسا، وكل ما كتبت شيئا زاد في الشر وأسمعك ما لا يسرك. فإذا يقصر حبل الشر، ولا تتطاول مع هؤلاء بمثل هذا، لا تندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم، وبهذا ترتاح وتبقى على حالة من الوقار والحلم وما إلى ذلك. واليوم للأسف يعني هذه الوسائل اللي صار الناس يتواصلون فيها، لربما في تويتر أو في يمكن في الواتس أب مع زملائه أو من يرتضيهم، لكن في تويتر يأتيهم من كل أحد. فيوجد أناس لم يتلقوا شيئا من التربية، يوجد أناس يظنون أن الناس يعرفونه أو يجدون حينما يتطاول على الكبار، يعني مثل الطفل الذي يصرخ في جانب المنزل ويصيح يقول أنا موجود، هو يريد أن يقول أنا هنا، أو هذا الذي يفحط في الحي أو نحو ذلك ويزعج الناس ويعرضهم للأخطار، هو مسكين وعنده مشكلة يريد أن يقول أنا موجود. فبعض الناس يكتب أي شيء في هذه الوسائل، يكتب في التويتر يرد وهو لم يفهم الكلام أصلا، ويوجه عبارات غير لائقة، ولا يحترم أحدا ولا يقدر عالما ولا طالب علم ولا من هو يعني لربما له فضل عليه أو لربما كان معلما له أو نحو ذلك. فإذا أيضا قوبل ذلك بالمثل، تحولت القضية إلى لون من المهاترات وأمور لا تليق. ولذلك من الخطأ أن طلاب العلم وأن المربين وأن هؤلاء يتنزلون مع هؤلاء الذين لا يحسنون القول ولا الكتابة ولا يحسنون التعبير ولا يحسنون الرد والمخاطبة، فيتنزل معهم في هذه الوسائل، ثم بعد ذلك تتحول القضية إلى مراشقات ومهاترات تذهب بماء الوجه وتذهب بالحلم وما يتبعه، فهذا لا يليق أبدا. فإذا تحول الناس إلى حال من السفه فلا ينبغي هذا، أو لا يكون رخصة لنا أن نتحول إلى حال كهذه إطلاقا، فيبقى الإنسان على درجة من الترفع عن مثل هذه السفاسف. كذلك أيضا في تعاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في مقاضاتنا، في خصوماتنا، مطالبة الحقوق. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، الرجل التاجر اللي كان يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كنت تعمل في مواجهة الجمهور في عمل في مكان، تعامل معهم بلطف، تعامل معهم بطريقة تجذب نفوسهم، احترم هؤلاء الذين يأتون إليك، تعامل معهم بتعامل راقي. قد يكون هذا الإنسان يعمل في شؤون الطلاب فيأتيه الطلاب، يكون موظفا، قد يكون إداريا، قد يعمل في جهة من الجهات التي تستقبل المراجعين، فيحتاج إلى أن يكون الرفق سمة وسجية له. القاضي مع الخصوم، لا داعي للكلام الذي يجرح، لا داعي للكلام السيء، لا داعي للكلام الشديد، لا داعي لي. تستطيع أن تقضي، تسمع من هذا وتسمع من هذا بكل وقار وحلم، وتقضي بينهم بالحق بعيدا عن العبارات التي لا داعي لها. فأمر القاضي ليس كالمحتسب، الاحتساب مبني على شيء من يعني لربما السلاطة، أو ليست السلاطة التي تخرج الإنسان عن الرفق، لكن يحتاج إلى هيبة ويحتاج إلى لربما يعني زجر للناس وما إلى ذلك. القاضي يفصل بينهم، يحتاج إلى سكينة ويحتاج إلى وقار. فلما يأتي ويوجه عبارات غير مناسبة لهؤلاء الخصوم، هذا لا داعي له، لا حاجة إليه. وهكذا أيضا حينما يكون الإنسان مثلا حتى في سيارته، هذا الإنسان المسرع ويطلع الرصيف وينزل ويتصرف بطريقة، الناس يبقون يتفرجون، ما هذا؟ إذا كان هذا يتعامل مع سيارته بهالطريقة، كيف يتعامل مع في بيته؟ في أحيانا لما ترى بعض التصرفات تقول يعني هذه في لحظة عابرة، يعني نسأل الله السلامة، فكيف بالذين يعاشرهم صباح مساء في بيته وأهله؟ علي بن الحسين من كبار التابعين وعبادهم وأئمتهم، خرج إلى الحج على ناقته، ما شوهد قط، يعني ذهب ورجع ولم يقرعها. إنسان من يوم يركب الدابة مباشرة يستلم الصوت ويبدأ بها، هذا ذهب إلى الحج ورجع، وفي مواقف تحتاج إلى هذا أحيانا، الانطلاق من عرفة، أماكن الزحام، الأماكن التي يكون فيها نفس يستطيع أن يسير ويسرع فيها، ما فعل هذا حتى رجع. إذن ما هذه الأخلاق التي كان يحملها؟ ما هذا الرفق الذي كان يتحلى به حتى مع الدابة؟ إذن كيف يكون حاله مع أصحابه، مع من معه؟ على كل حال، هذه الصفة أيها الأحبة قد تكون أحيانا جبلة كما مضى في حديث الأشج، وهذه نعمة قد توجد في الرجل، قد توجد في أهل بيته، جبلة من الله، فيهم رفق، فيهم أنات، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وأحيانا لا يكون الأمر كذلك، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدات كبيرة ومراجعات لتصرفاته، كل يوم يراجع كيف كانت تصرفاته، التصرف الفلاني ما كان له حاجة، الكلمة الفلانية ما كان لها حاجة، معالجة الموقف الفلاني ما كان، يعني كان بالإمكان أنها تعالج بطريقة. وإذا كان الإنسان منفعلا لا يتكلم، أحيانا الإنسان يحسب أشياء ويريد أن يقول أشياء ويزور في نفسه أشياء يريد أن يقولها لهذا الذي غاضبه، ويريد أن يتصل عليه فلربما اتصل ولم يجده أو لم يرد، فإذا جلس بعد ذلك يوما أو يومين فإنه يقول الحمد لله أني لم أتكلم بهذا، لم يكن له حاجة، ما كان لهذا الكلام حاجة. أحيانا يغضب على امرأته، على ولده، ويهيئ كلاما يريد أن يقوله فلا يتيسر اللقاء، فإذا جاء الغد قال الحمد لله أني ما قلت من هذا شيئا. فإذا يحتاج الإنسان إلى مجاهدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فإذا مرن نفسه على هذا صار سجية له. والأحنف ابن قيس وهو إمام في الحلم كما هو معروف ويضرب به المثل، كان يقول لست بحليم ولكني أتحالم، وإذا ابتليت بمن يستفزك بسوء تدبيره، بسوء تصرفاته، بأنواع الأعمال والأقوال التي تصدر منه مستفزة، تكون مستفزة، فاجعله ميدانا للتمرين، قل أنا سأتمرن على هذا. الآن تطبيقات الرفق والحلم على هذا الإنسان الذي يكثر استفزازه بسوء تدبيره وتصرفه. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. أما أن يكون كما قال بعضهم يعني حينما تقبل يده يكون حليما، لكن الحليم حينما تعض هذه اليد كيف يتصرف؟ وهكذا أيها الأحبة الأمر آخر مما يؤثره فينا، وهو الترخص بالرخص الشرعية، ليست رخص الفقهاء، الرخص الشرعية مثل القصر في السفر، الفطر في السفر، وما إلى ذلك من الجمع بين الصلاتين ونحو هذا. فنحن حينما نترفه بهذه الرخص الشرعية فنحن نستشعر أننا نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم الرفيق، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فنلتفت إليها بهذا الاعتبار كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. وفي ذلك من شهود هذه النعمة فهو تعبد بأسمائه البر، اللطيف، المحسن، الرفيق، فالله يحب الرفق، فنرفق بأنفسنا وبمن معنا، فنجمع بين الصلاتين إذا أردنا أن نرتحل وقد دخل وقت الأولى جمع تقديم، ونؤخر إذا ارتحلنا قبلها قبل دخول وقت الأولى نجمع جمع تأخير، ولا يتكلف الإنسان ويقول أنا لا أريد أن أفطر ولا أريد أن أقصر الصلاة ويلحقه بسبب الصوم مشقة وكلفة، أما القصر فإنه يقصر ما دام في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذه القلوب تحتاج إلى شيء من الإجمام من أجل أن تستعين بذلك على مشقات السفر، وأعظم هذه المشقات مع مشقة الأبدان ما يحصل للنفوس من مشقات بأخلاق لربما تكون لبعض من رافقه فيها شيء من الخشونة أو العجلة أو يعني نريد ننزل هنا نستريح هنا، لا ما ننزل حتى نصل، تعب، الناس يغالبون النوم، الناس في حال من الإعياء من الشدة، انظر إلى حال أضعافهم وهو مصر أنه ما ننزل. طيب انزل عن رأيك أنت، لأن للآخرين آراء، فلماذا رأيك هو الذي ينفذ على الجميع؟ فتجد أحيانا بالناس في الأسفار على أشياء تافهة يتخاصمون عليها، بل رأيت أشياء يستحى منها، رأيت من يتخاصمون من يجلس بجانب النافذة، خصومة من يجلس بجانب النافذة، ناس كبار في الجامعة أنا أجلس جنب النافذة، أنت كنت جالس جنب النافذة قبل، يوم كنا في الطريق الفلاني، يوم كنا في الذهاب، والآن جاء دوري. فعلى كل حال أمر ثالث مما يؤثره ذلك فينا هو الأنات في الأمور، أن نأتي الأمور برفق وسكينة وقار تباعا لسنن الله عز وجل في هذا الكون وفي الحديث، التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. والحكماء يقولون: يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، ألا ترى أن الماء على لينه يقطع الحجر على شدته؟ بشيء من الرفق قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل. قال آخر أيضا: لم أرى مثل الرفق في لينه أخرج للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. ولازلت أذكر بعض الأمثال لعلكم قرأتموها، هي في الواقع حكم أو أشبه بالقصص والحكايات القصيرة المعبرة. يعني هذا الذي كان لربما الهواء ينازع معطفه بقوة وهو يجذبه، فلما حميت الشمس قام هو بنفسه وخلعه، أو لما جاء هذا الطفل الذي يريد أن ينازع هذه السلحفاة رأسها وأرجلها التي قد ضمتها وانكمشت، فهو يريد أن تخرج وينازعها بقوة، فجاء أبوه ووضعها عند المدفأة، ثم بعد ذلك بدأت تتحرك وتتمدد وظهر رأسها وظهرت أرجلها، فقال له: يا بني هكذا الرفق، يمكن أن نتوصل إلى ما نريد بمثل هذه الأشياء. فأقول هناك أشياء في الحياة كثيرة، لكن لا يفهم من الرفق أن الإنسان يكون مضيعا الفرص، بطيئا في الإنجاز، أن يكون هذا الإنسان لربما كسولا قاعدا عما ينبغي القيام به. فالرفق لا يعني الكسل والتفريط وإضاعة الفرص حينما تكون سانحة، لكن الرفق هو الذي يكون بين العجلة والطيش، يتوسط بين العجلة والكسل. وابن القيم رحمه الله ذكر الفرق بين المبادرة والعجلة، فالمقصود أن المبادرة هي انتهاز الفرص في وقتها، فلا يترك الفرص حتى إذا فاتت طلبها ثم تضيع حاجاته، فلا يطلب الأمور وقت إدبارها ولا قبل وقتها أيضا، فيكون كذاك الذي يقطع الثمرة قبل نضجها فلا ينتفع بها، ولا يكون أيضا كذاك الذي يترك الثمرة حتى تستوي ثم يفوت صلاحها وتذبل ويلحقها العطب، ثم بعد ذلك يأتي ليقطفها ولا ينتفع بها، إنما يكون ذلك في وقت نضجها. وقد قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا ما يتصل بهذا الموضوع وهو الرفق. أسأل الله تبارك وتعالى ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.